الأكمى والأبرص وأحيي الموتى

ألا نعبد إلا النار وكفروا آخره

لتؤمنن

فاتبعوا ملة

أن يمدكم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن وتلك الأيام نداولها

وما الحياة يذكرون الله قياماً